الآن أحدثكم عن هذه الآية من غير تحضير مسبق، لكن حاولت في هذه الأثناء أن أعيش مع الآية وأن أقف مع كلماتها خلال الدقائق التي كان يقرأ فيها الحبيب أبو عمرو، محاولا أن أقف مع بعض لطائفها. ولطائف هذه الآية عظيمة وعجيبة، وفيها من الدقة ما يجعل الإنسان يقف وقفة متأملة متأنية وهو يقرأ في كتاب الله. هذه الآية من سورة البقرة تسمى آية الدين، وبعض الناس يسميها آية القرض الحسن. وهذه الآية هي أطول آية في كتاب الله. هذه الآية أعتبرها بمثابة صياغة قانون يحكم التعامل المالي بين المسلمين. والحقيقة عندما تقف مع هذه الآية تقف مع صياغة عجيبة دقيقة بألفاظها ودلالاتها، وتجد أنها جاءت بهذه الصياغة الدقيقة إذ أنها جاءت بتسلسل عجيب في مسألة التعاملات المالية. نحن نعلم أن التعاملات المالية واهتمام الإسلام والقرآن وآيات التشريع في قضايا المال، لأن المال هو من العلاقات الهامة بين المسلمين وبين الناس أجمعين. ولكن المؤمن الذي يتربى في مدرسة القرآن يحتاج إلى أن يضبط نفسه مع هذا التشريع العظيم ليكون ميزانه في تعامله مع حقائق ودقائق الأمور في حياته أمور عجيبة ودقيقة. الآن نجد يا كرام أن كثيرا من الإشكالات والمشكلات التي تحصل بين الناس، أحيانا بين الأخ وأخيه، وبين الأب وابنه، وبين الزوج وزوجه، وبين الجار وجاره، وبين العم وابن أخيه، تجد أنها مشكلات مالية، مشكلات أساسها يقوم على علاقة مالية. ونجد أن هناك من الأمور التي تنشأ عن التعاملات المالية وهو تخوين الناس وتكذيب الناس واتهام الناس، فكان لابد لدقة هذه المعاملات المالية أن تنظم تنظيما دقيقا يتوازى أو يتوافق مع دقة هذه التعاملات. ومن طبيعة هذا الدين العظيم أن يربط الأحكام والتشريعات بمسألة عظيمة وهي مسألة الإيمان، لأن المسلم يحرص أن يكون من فصيلة المؤمنين ويحرص أن يكون من المتقين. وإنا لنلمح إلماحة عجيبة حين نقف مع أول الآية وآخر الآية، فإن أول الآية كان النداء العظيم المحبب إلى النفوس يا أيها الذين آمنوا، وكان ختام الآية قول الله تبارك وتعالى والله بكل شيء عليم. شوف الدقة. بداية الآية يا أيها الذين آمنوا، وآخرها والله بكل شيء عليم، وإن كانت مسبوقة بالتقوى التي يحرص كل مؤمن على أن يصل إليها، فكان أول الآية إيمان وآخرها تقوى، فالذين آمنوا هم الذين يطبقون أمر الله ويحرصون عليه، ومن طبق أمر الله وحرص عليه نال أن يكون من المتقين. فسبحان الله الذي أنزل هذا القرآن العظيم. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين، وأنا أكرر يعني أنا أعتذر أن الواحد هي إشارات يحاول أن يعيش معها من غير تحضير مسبق، يعني هي المحات سريعة فسامحونا، لكن من باب أن نتواصل مع كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، وهذا النداء العظيم والنداء بصفة محببة إلى قلوب المؤمنين. نحن علاقتنا بالناس، الناس يتمايزون، فمن الناس مؤمن بربه ومنهم كافر بربه، ونحن نسأله سبحانه أن نكون من المؤمنين. خطاب يا أيها الذين آمنوا لترتعد النفوس وترتعش ولتفتح الآذان ويقولون سمعنا ربنا وأطعنا اللهم اجعلنا من المؤمنين. فبالتالي يصيب الإنسان نوع من الانتباه الفوري، لأنه يعرف أن بعد هذا النداء خطاب، يعرف أنه بعد النداء خطاب، فأنت الآن يناديك الله تبارك وتعالى، لأنه بعد هذا النداء هنالك أمر، فأنت تسمع، لكنك تسمع هذا النداء والرغبة في نفسك أن تنفذه، لأنك تعرف أنك إن نفذته كنت من المؤمنين، وأنت تعلم أن أمر الله تبارك وتعالى لا يكون فيه إلا الخير لك، فأنت تكون انتباه لتستمع بآذان قلبك قبل آذان رأسك لتعي أمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، الحديث بعدها كان عن الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وانظر معي أيها الحبيب إلى قول الله تبارك وتعالى، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نحن نجد أن كلمة أجل في هذه الآية وردت كم مرة، كلمة أجل في هذه الآية وردت كم مرة؟ وعليكم السلام. كم مرة وردت كلمة أجل في هذه الآية يا كرام؟ وردت في الآية مرتين، يعني أنا مش عارف، يمكن بدأت تنعسوا، يعني مش عاوز تنعسوا لأنه نتكلم في القرآن فعاوز الظلم صح صحيح. وردت هذه الكلمة أجل مرتين، كلمة أجل في آية الدين وردت مرتين، في قول الله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفي قول الله تبارك وتعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. شوفوا يا كرام، عندما نقرأ هذه الكلمة الثانية، قلت لك يا أخي الحبيب حياكم الله الكريم، قلت لك الأولى إلى أجل مسمى فاكتبوه، والثانية إلى أجله. شوف، هذا يعلمنا أن قضية تحديد الأجل في الدين مهمة، تحديد الدين أو تحديد الأجل في الدين قضية مهمة، لابد أن يكون الدين محددا بالمدة، بمدة زمنية معينة، وهذا أمر يرفع الخلاف بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما قدم المدينة كان الناس يسلفون في الثمار سنة وسنتين وثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا ينبني فيه، لا مش الأقساط، مش الأقساط يا أبا عمرو فقط، الدين بعموم، الدين بعموم وليس الأقساط فقط. يعني عندما نأتي مثلا نقول تقرضني يا أبا عمرو 1000 جنيه لسنة، يعني أردك 1000 جنيه بعد سنة من تاريخ اليوم، أي أرد في تاريخ 10/3/2011. هذا المقصود بالأجل المسمى وليس فقط الأقساط، والأقساط دين وتكون أيضا بتوقيت. طيب هذا يدل على إيه يا أخي الحبيب؟ إذا لما يكون عندنا أجل لا نترك الأمر عرضة إن الناس تطالب الناس في أي وقت يريدون، خلاص هذا الدين منك بوقت أنت ملزم أنه بهذا الوقت تنتظره، فلو طلبته دينك قبل أجله لما حل لك. يعني إذا ما كان معاه وما أعطاك لا شيء عليه، لأنه أنت وهو اتفقتما على الأجل، اتفقتما على الأجل. فتحديد الأجل هذا يرفع الحرج الكبير عن الناس في التعاملات المالية. الأمر الآخر اللي جاء معنا في الآية، يأتينا في أول الآية أيضا، قول الله تبارك وتعالى فاكتبوه، فاكتبوه، الله أكبر، فاكتبوه. شوف جاء الأمر إذا في دين يجب أن يكون إلى أجل مسمى، فاكتبوه، فاكتبوه. طيب هذا الأمر بكتابة الدين ليه؟ لأسباب عديدة. أولا خوف من أن يجحد أحد الطرفين الدين، لأن الخوف، الخوف إن واحد يجحد الآخر الدين وبالتالي تضيع الحقوق ويصبح العلاقة قائمة على أمر فاسد وتفسد العلاقة بين الناس. تمام. الأمر الثاني أن عدم الكتابة قد يؤدي بضعاف النفوس إلى إنكار الدين، ويعني ذلك أن يقعوا في الحرام، يقعوا في الحرام. الأمر الثالث أن هذا الأمر من الحرص الذي يبقي العلاقات قائمة على شفافية وصفاء ونقاء، فلا يدخل بين الناس، لأن الكتابة تحدد المدة، تحدد الشروط، تحدد القيمة، فلا يصبح هناك أي خلل في أحد هذه الأركان. الآن بعض الفقهاء تحدثوا في هذه المسألة كثيرا وفي كان كلام طويل. بعضهم قال، قال إذا جاء واحد ولم يكتب الدين فإنه مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. ولاحظ الآية والكلمة جاءت مقرونة بحرف الفاء، وحرف الفاء يفيد ايه؟ يفيد ايه يا كرام؟ يفيد الفورية، يفيد الفورية، يفيد الفورية. فاكتبوه، اذا تداينتم فاكتبوه. لأنها جاءت في جواب الشرط، جاءت في جواب الشرط، يعني لابد أن يكتب هذا الدين بسرعة. أحسنت يا أبو عمرو. بسرعة. فهذا إذا دعا كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل لهم رأى سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض مالا فلم يشهد. الآن يا كرام، هذه الكتابة وهذه الشهادة فوق الكتابة لضمان الحقوق للناس. وانظر إلى هذا النظام العظيم في الإسلام: كتابة وإشهاد لضمان وحفاظ والمحافظة على حقوق الناس. والكتابة نحن نعلم أنها من أدوات الحفظ للمكتوب، كما قلنا عن القرآن أن القرآن حفظ بالقراءة والكتابة. فبالقراءة حفظ بالصدور، وبالكتابة حفظ بالسطور، وكلاهما وسيلتا حفظ الخطاب. فلما تكتب هذا الدين يحفظ. ثم جاء البيان الآن القرآني من الله تبارك وتعالى ليبين لنا من الذي يكتب. قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. شوف الآن بدأت الآن الترتيب والتفسير. فيجب أن يكون، ولاحظ كلمة العدل جاءت عندنا في الآية، جاءت عندنا في الآية أيضا، جاءت عندنا في الآية مرتين كلمة بالعدل، جاءت عندنا في الآية مرتين في قول الله تبارك وتعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل فليملل وليه بالعدل. الله أكبر. إذن العدل أن لا يكون فيه إلا الإنصاف والحق، لأن هنا الحديث عن مال، فلا يجب أن يكون فيه إضرار، ولا أن يكون فيه إساءة، ولا أن يكون فيه إهلاك للحقوق وإفساد، ولا أن يكون فيه ظلم. فإن العدل يقابله الظلم، فلا بد أن يكون بالعدل، فلا يكون هنالك زيادة في الدين، ولا يكون هنالك إنقاص في الدين، ولا يكون هنالك أي تلاعب في الكلمات. ثم قال الله تبارك وتعالى يعني عن هذا الكاتب، لأنه قد يباع ويشترى، قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم يأتي الآن التنبيه للكتبة في مسألتين: في مسألة أن لا يرفض الكتابة، وفي مسألة أن يتق الله في كتابته. وجاء هذا في قوله سبحانه، والآن هستعجل شوية علشان أمشي في الآية بسرعة: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. إذن هذا الأمر هنا فيه توجيه قضيتين: لا تأبى، لا ترفض الكتابة أولا لأن الله علمك، والمسألة الثانية لأن الله علمك فلتكتب بالعدل، فلتكتب بالعدل. وهذا فيه تنبيه، فيه تنبيه من النبي، من الله تبارك وتعالى لهؤلاء العباد. وهذا فيه سبحان الله، هذا أمر عجيب من الله تبارك وتعالى للكتبة، حتى يكون فيه الترهيب في فعل الأمر من خلال التذكير بالنعم، ثم عليه أن يتذكر أن الذي علمه الله تبارك وتعالى فليحمد الله على ذلك وليكتب بالعدل. ثم قال الله تبارك وتعالى: فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. خوف يا كرام، قضية الآن جاءت هنا مقرونة بمسألة العدل. فليختم وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. ايضا هنا دلالة جميلة جدا، مين اللي يملي الكتاب او يكتب؟ ايوه المدين، لان المدين هو الحلقة الاضعف. الان المدين هو اللي هيدفع، فحتى لا يقع في غضب لو املى الدائن، لانه ممكن يكتب ويستحي المدين ويقول الدائن انا اعطيته 1500 جنيه، هو اعطاه 1000 لكن هذاك مش هيقدر يقول لا. ليه؟ لانه محتاج المال. فحتى لا يقع في غبن ولا يؤدي هذا الى نوع من الربا ولا يؤدي الى المشاكل هذه، فمين اللي يملي؟ مين اللي يملي؟ المدين، لانه الحلقة الأضعف. ونحن هنا نجد أن هذا التشريع الرباني فيه حماية للطرف الأضعف في العقد، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. فهذا المدين هو اللي أخذ، فبيكتب اللي أخذه. تمام؟ الآن لو نقص أو زاد أو كذا حيسكت عنه الدائن؟ مش حيسكت، لكن لو تكلم الدائن وغير وبدل قد يخاف المدين أن يقول شيئا فيذهب عنه الدين ويذهب حاجته. فلذلك قال المدين، لأن الدائن لم يستحي أن يقول له لا لا يا حبيبي تعال أنت بتغير وبتبدل. شوف الآن، هل يعتبر اللي بيقيس الأرض من الكتابة؟ ما فهمتش يعني، لكن هبين نقطة مهمة أنا علشان الأفكار تظلها ماشية معايا، لأني ماشي مع الآية عبارة يعني جملة جملة، ومش عاوز، وكما قلت أنا الموضوع مش محضر أصلا، يعني هو وليد اللحظة الآن بناء عليكم. يعني يقول الله تبارك وتعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل الولي بالعدل. الله أكبر، شوف الدقة، لسه الدقة كمان. إحنا قلنا وليمل للذي عليه الحق، سبحان الله. قال إذا كان هذا اللي عليه الحق المدين، يعني إذا كان سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل الولي بالعدل. شوف يا كرام، شوف يا كرام، الآية هنا تبين نوع من أنواع التكافل الاجتماعي بين المسلمين. فإذا كان هذا المدين سفيه أو ضعيف أو عنده مشكلة، تمام، ماذا يحصل؟ قال مين اللي يملي الآن؟ وليه بالعدل. فجعل هناك ايه؟ فجعل هنا ايه؟ في ولي، وفي انسان يقوم على حاجة في هذا الانسان، فلا يتركه سببا لينهب من خلال مين؟ من الاغنياء والاقوياء. فاذا كان هذا الانسان سفيه، يعني لا يحسن تدبير امره، او كان ضعيفا لقلة في عقله او صغر سنه، او كان عنده مشكلة في لسانه لا يستطيع ان يمل هو، قال فليمل وليه بالعدل. فيصبح هنالك ولي عليه يكفل امر دينه، وهذا يعتبر حماية لهذا المدين من الحماية ايضا للعقد. شوف الدقة في تدبير امور العقد، من ابسط القضايا الى اكبرها. الان انتهينا من موضوع الكتابة وخلصنا الكتابة، طيب مش هنكتفي فقط بالدائن والمدين، مش هنكتفي فقط في الدائن والمدين، لا هنعمل هنا ايضا شهود. هنعمل ايه يا ابا عمرو؟ شهود، يعني الكفيل. الكفيل يا ابا عمرو، واحد كفيل الدين، او اذا كان في وصي عليه، او ما شابه. تمام، والمسألة فيها تفصيل عند الفقهاء، انا مش عاوز اخد في المسألة من ناحية فقهية. الان بعد هذا يأتينا ايه فوق هذا كله؟ في عندنا شهود، وهذه الوقفة تحتاج يعني الى كلام طويل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى. مسألة الشهادة هنا تحتاج إلى وقفة مطولة. أول قضية، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقفنا. أول شيء مطلوب أن يكون هنالك شهداء وشهود من الرجال، عدد اثنين. طيب هل توقفنا هنا؟ طيب يا اخي افرض ما لقيتش رجلين، ما فيش مشكلة، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. هذه الآية انت عارفين ما محل افتراء عند غير المسلمين، يقول هذا الاسلام ينتقص قدر المرأة وينزل قيمة المرأة، ويقولون دائما مسألة الشهادة المرأة ابنص رجل. لنقولهم كذبتم يا رب الكعبة، لأنكم لا تعرفون حقيقة أحكام الإسلام. الآن عندنا على أي مقياس قستم أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ طبعا هذا لقلة فهم ولقلة معرفة بأحكام الإسلام. الآن يا كرام، أولا في مجال القذف بالزنا كم واحد يطلب للشهادة؟ كم واحد؟ كم واحد؟ أربعة. القذف بالزنا الأربعة. تمام، طيب معنى ذلك بنقول إن الرجل اللي بيشهد في القذف بالزنا هو نص رجل، يعني رد رج على ميزان النصارى وغيرهم الذين يقولون الشهادة المرأة بنص شهادة الرجل، لأنه فرجل وامرأتان. طب عندنا هنا أربعة. في نفس الوقت عندنا المرأة تعادل رجلين، أو بالأحرى ما فيش مجال للمقارنة، لأن المرأة في مجال اختصاصها لا تقبل إلا شهادتها ولا تقبل شهادة الرجل. هل تقبل شهادة الرجل في مسألة متعلقة بخصوصية المرأة مثل قضية الولادة، قضية البكارة، قضية القضايا النسوية، هل تقبل شهادة الرجل؟ أم أن هذه المسألة من القضايا المختصة بالنساء؟ صح؟ فإذا لا تقبل ولا يقبل هذا الكلام أن يأتي واحد ويقول شهادة المرأة في الإسلام تعدل شهادة تعدل نصف الرجل، لأن في مسائل لا تقبل إلا شهادة المرأة. أما مسألة في البيوع فلماذا شهادة الرجل بامرأتين؟ لماذا شهادة الرجل بامرأتين؟ من مسألة واضحة. المسألة الأولى، جاء التعليل من خلال نص القرآن، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب يا شيخ ابنني، هو الرجل ما بينساش؟ ما هو الرجل بينسى، صحيح، لكن لو جئنا للمرأة في مسألة متعلقة ببيتها هل تنسى؟ الرجل بينسى شو في عنده في البيت، المرأة ما بتنساش. المرأة لأنه كل شيء في البيت بتعرفه، صح؟ لكن الرجل ممكن ينسى اللي في البيت. فإيه الموضوع هنا؟ الموضوع أن البيوع من اختصاص الرجال، فالمرأة ممكن شهدت على دين، بس هي مش طبيعتها تتعامل مع الناس وعقود ومش عارف ايه، مش موضوعها وبالتالي المرأة هنا لأنه ليس مجالها الحياة العامة فكان أن يطلب شهادة امرأتين حتى لو نسيت إحداهما تذكر إحداهما الأخرى. لا يا إخوانا هذا في البيوع يا مولانا، إحنا نتكلم هنا في المسائل المالية، في المسائل المالية والعقود المالية بعموم، وهذا ما يتعلق بالحياة العامة، لأن المرأة مكانها في بيتها يا مولانا وقرن في بيوتكم، فالأصل في المرأة القرار في البيوت، فخروجها استثناء والعلاقات الخارجية استثناء، تمام؟ لأنه اللي بيحضر العقود والبيوع والشراء وبروح السوق هذا اختصاص الرجل، ما فيش عربي، هذا اختصاص الرجل. الظاهر يعني في الناس بتكتب عربي وناس ما، فلذلك انا بطلع عندي علامة استفهام مش فاهمة، تمام؟ فبالتالي هنا وضحت القضية، ليه هنا رجل وامرأتان وضحت الآن؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تقول إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وضحت؟ طيب الآن يقول الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إيه المقصود هنا؟ المقصود هنا شوف التذكير الآن، إن شاء الله أجيب على الأسئلة إن شاء الله بعد ما أقولها، أنا بس عشان ما أخرجش من الموضوع، لأنه أنا ماشي بالتسلسل مع الآيات فحتى لا أخرج على السياق إن شاء الله. شوف الآن، قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يا شيخ أبو عبد الرحمن راح العربي من عندك. كل علامات استفهام طلع الان ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الآن هنا في توجيه عظيم، إنه أنت يا مؤمن جزء من هذا المجتمع وأنت جزء من هذه الأمة، عليك واجب أن تؤدي لهذه الأمة، وأنت عندك التزامات للمجتمع وللأمة، فإذا طلبت للشهادة فعليك أن تشهد، عليك أن تشهد. ليه؟ لأنك حين تجيب لمسألة الشهادة أنت الآن تحفظ الأموال وتحفظ النفوس وتحافظ على ارتباط الناس بالإيمان، واضح؟ الآن أنت إذا لم تشهد ستضيع الحقوق، إذا ضاعت الحقوق عداوة وبغضاء بين الناس، ينتج عن ذلك أن ينزل الإيمان وقد يخرج الناس من صفة الإيمان. وبالتالي يقول الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإذا دعيت عليك أن تلبي، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى. لكن شوف معنى الشيء اللي بعده مباشرة، يقول الله تبارك وتعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، اللي علق عليها في البداية شيخ عبد الرحمن وقال خاصة أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. هذا السياق القرآني هنا إذا كان يتكلم الآية بعموم عن الدين بعموم، فهنا جاءت لتفصل أكثر وتشدد وتؤكد على ضرورة كتابة الدين مهما كان قليلا أو صغيرا. ولاحظ يا مولانا أن الله تبارك وتعالى قدم صغيرا على كلمة كبيرا، قدم صغيرا على منقسم كبيرا. ليه؟ لأن الناس عادة تتهاون في موضوع الدين الصغير، بقول لك يا أخي ما مش محرز، مش محرز الدين الصغير هذا مش، لكن يا جماعة ما هو الدين الصغير هذا اللي بيعمل المشاكل أكثر، لأنه أغلب الديون أصلا بين الدين هي الأكثر الديون الصغيرة مش الكبيرة، لأن الناس اللي معها فلوس مش هي الكثير، عدد قليل، فأكثر شيء الدين تكون الدين الصغيرة، فلذلك جاء أن تكتبوه صغيرا أو إلى أبله. والناس غالبا تتهاون في القضايا الصغيرة، يقول لك يا شيخ 1000 جنيه يعني الموضوع مش زبالة يعني 1000 جنيه فعادي يعني. لا لا أخي، ما هو هذا لأنه مش مبلغ ممكن يؤدي لعداوة بغضاء طول العمر علشان قضية مش محرزة لي 1000 جنيه، تمام؟ فبالتالي الأمر يجب أن يكون صغيرا أو كبيرا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. شوف الآن، هذا الكتابة والشهادة نجد أنها يعني خلاصة هذا الأمر، أولا أنه أنت ذلك أقسط عند الله أنك تؤدي أمر الله تبارك وتعالى فتنال مرضاته سبحانه وتعالى أنك تبعت أمره. اثنين، وأقوم للشهادة. الآن أنت عندك شهود صحيح، لكن حتى تثبت شهادة الشهود الكتابة اللي عندك الضبط في حفظ الحقوق. وأدنى ألا ترتابوا، الفائدة الثالثة وهي أن تدفع الضرر عن نفسك حتى لا تشك في الآخرين. فشفت في السياق القرآني جاء لك الآن أعطاك الفوائد في نفس السياق وفي خلاصة السياق، في خلاصة الكلام عن الدين العام، لأن ما بعدها جاء استثناء. أما الدين العام أعطاك الخلاصة في النقاط الثلاثة اللي وضعهم: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ثم جاء هنا الاستثناء، والاستثناء في الحكم هو رخصة. الاستثناء في الحكم من باب الرخصة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وهذه المسألة أيضا فيها تفصيل عند الفقهاء. الآن لما يكون عندك تجارة وهذه شغالة بين الناس، وهذا من باب التسهيل، تمام؟ الآن هذه تجري بين الناس. الآن لو كل شيء الآن بدك أنت تشتغل فيه، وبيع وشراء وتعاملات وكذا إلى آخره، القضايا هاي بين التجار، القضية هذه يعني أنت مثلا الآن بتعطي قميص، هذاك بيعطيك بنطلون، هذاك بيعطيك، إذا كل شيء بدك تكتب وتعمل عقد وتعمل شهود عليه بتصير فيها مشقة، لأنه بتوع الملابس مثلا كل شوية واحد بيستهان من الثاني جزء وبياخذ منه، هذا بيقول له خذ هذا واعطيني هذا وهذا نزل بضاعة هذا. فهذه شغالة مثل يعني احنا بنسموه انتو في المحاسبة يا شيخ ابو عبد الرحمن بتسموه انه في عنده حساب ذمن، مش كده؟ بنسموه حساب ذمن مفتوح. هذا اذا عنده حساب ذمن مفتوح، تمام؟ فهذا الان عنده حساب ذمن مفتوح، هذا بظل شغال، ما فيش مجال يكتب العقد لانه موجود على طول. اليوم بسكر بكرة بشر، لكن هذا موجود على طول. ولا يضار كاتب إلا أن تكون وأشهدوا إذا تبايعتم. لكن المفروض إذا تبايعتم بده يصير عملية الإشهاد، ما تكتب، لكن بده يكون في إشهاد. ليه يا أخواننا؟ لأنه هذه ما في مدة طويلة. وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وهذا الذي تحدثنا عنه سابقا في قضية وجود الكاتب أو الشهيد في أن يكون الكتابة وأن يكون الشهادة وأن يؤدي كل منهما، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إذا أيها الكاتب أو الشهيد تركتم الكتابة أو الشهادة فإنه فسوق بينكم، فأنتم تركتم أمر الله تبارك وتعالى وبني عليكم حكم الفسق، وهذا عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. ويقول الله تبارك وتعالى في ختام الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا يعني المدرسة الأخيرة أو الشهادة العالية التي يأخذها الإنسان، وهي التقوى من الله تبارك وتعالى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون ناتج عنها العلم والمعرفة ومزيد من مع علم الله تبارك وتعالى ومعرفة الله تبارك وتعالى، والله بكل شيء عليم. فأنت مهما علمت فإن الله علمه محيط، وأنتم دائما تعيشون مع هذا الأمر ضمن محيط علم الله تبارك وتعالى. يعني لعلي أطلت عليكم وأنا أخذت الوقت كله في الحديث، لكن هي بناء على طلبكم يا مولانا حاولنا أن نعيش مع بعض الإشارات واللطائف في آية الدين، وسامحونا إن لم يكن الأمر فيه يعني إيضاح كثير، لكن حاولت جاهدا أن أقف عند هذه الآيات لعل الله أن ينفع بما قلنا وأن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللاقة لكم، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وجزاكم الله خيرا على هذه الإيضاحات الطيبة المباركة حول هذه الآية العظيمة، آية الدين. كان هناك يعني بعض الأخوة الذين دخلوا مؤخرا، يعني قد لخصنا يعني ما قاله الشيخ في نقاط. الآية تتحدث عن الدين وتوثيقه، فكما قال شيخنا الحبيب أن أول أمر تحديد الدين، يعني مبلغ الدين يحدد، ومبلغ موعد السداد، الأجل إلى أجل مسمى، أي تحديد موعد السداد بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، ثم كتابة ذلك المبلغ وموعد الوفاء أو السداد في ورقة التوثيق، النص، الكتابة، وألا يرفض أي كاتب أن يكتب كما علمه الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله في الكتابة، وأن يتقي الله في الكتابة. والذي يذكر مبلغ الدين، المدين نفسه الذي أخذ المبلغ هو الذي يذكر الدين، حتى لا يتحرج إن ذكر الدائن مبلغا آخر فيذكر هو الدين. ثم العنصر الخامس، الشهود، الشهود على الدين، يشهد على هذا، على هذه الكتابة رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، جعل شهادة المرأتان بشهادة رجل، أن تضل إحداهما كما ذكرت الآية فتذكر إحداهما الأخرى. الأمر التالي، كتابة الدين مهما كان صغيرا حجمه أو كبيرا، يعني 100 جنيه مثل 10,000 جنيه، يعني حتى لا الناس لا تستسهل قلة المبلغ، ويحدث هذا كثيرا، يعني ينسى المبلغ مع مر المدة إذا ما في كتابة. فالدين الصغير أو كبير يكتب. إذا كان الأمر يتعلق بالتجارة، تجارة يعني مثلا محلات، في محلات تجارية، محل مواد بناء، سباكة وكهرباء، بعض الناس تسحب، فهناك كما الشيخنا حبيب هناك الآن نظام الفواتير الآجلة، يكتب فاتورة آجلة ويعطيه صورة الفاتورة، فتكون نفس طريقة الكتاب، ولكن ليس إيصال ولا شهود، وما لا يعتد بالسداد إلا إذا أخذ الأصول من البائع، إلا إذا أخذ أصول الفواتير من البائع، يعني لا يعتبر مسدد المبلغ إلا إذا كان يمتلك أصول الفواتير. بارك الله فيك شيخنا الحبيب، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طيب إخواني يعني الحلقة انتهت حلقة التلاوة، ويعني الفائدة الليلة أن شيخنا كان معنا ويعني تكلمنا في هذه الآية بارك الله فيه، تقبل منا منكم شيخنا الحبيب بارك الله فيك. إن شاء الله ندع اللاقة لإخواننا الكرام يضعون مواد أو ما شابه ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي وائل معك اللاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من صوت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. حيا الله شيخنا سعد الرفاعي، يعني طالت الغيبة يا شيخ، وكنت في أيام أنا كمان كانت أيام صعبة. كانت أيام صعبة يا شيخ، رحت فين وسبتني. يعني أنت عارف المعاد. المعاد بتاعي كان 9-3 يا شيخ. الله المستعان. نشكر الأول شيخنا ابن النيل، يعني والله أنا استمتعت الليلة، يعني كل أربعة والله يمتعني، ربنا يبارك له يا رب. وانا يعني بطلبه انه تبقى اربع وخميس وجمعه يا شيخ سعد، يعني يعني لو في وقت عندك يا شيخ شيخ ابن النيل، يعني يبقى جزاك الله خير والله. لو حتى ساعه واحده اربع وخميس وجمعه، ما اعرفش انت بتبقى اجازه برضه وخميس وجمعه مثلا، او اربع وخميس وجمعه، مش عارف الوضع عندك ايه، لكن لو تقدر تبقى حاجة رائعة يعني. الله يحفظكم يا رب بارك فيكم. يعني انت تعرف يا شيخ ابن النيل انه انت عدلت في حروف كتير يعني. يعني والله يعني الله المستعان، والله العظيم انا ما حسيت بحلاوة القرآن. والله يا شيخ سعد زي ما بقول لك كده، اقسم يعني قسم انا صادق فيه، يعني حسيتش بحلاوة القرآن الا في الكام يوم الاخر دول. يا الله يا الله، والله يا شيخ كنت اقف ورا الامام وانا بصلي، اقول اجي في قبل القضية يعني، وبعد القضية، خلي بالك بقى، قبل القضية اجي عند ايه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، اجي عند اياك نستعين دي يا شيخ، وتلاقيني عمال اقولها 30-40 مرة وانا مش حاسس. انا بقولها وانا غير داري باللي انا بعمله. فعمال اقول واياك نستعين اياك نستعين اياك نستعين اياك نستعين، الاقي الشيخ خلص الفاتحة وخلص السورة الصغيرة اللي بيقراها ورا الفاتحة وكبر، الله المستعان. فانزل معاه الله المستعان وارفع. جيت بقى بعد القضية يا شيخ ابن النيل، بعد الحكم يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني الموضوع ده والله يعني انا مش عارف، يعني القضية اللي انا كنت فيها دي يا شيخ سعد، المحضر اللي كان مكتوب لي مش اقل من 10,000 جنيه غرامة وخمس سنين سجن، الله العظيم، بدون يعني بدون مبالغة يعني. لدرجة انه كتير من المحاميين اللي هم القريبين مني، اللي هم يعني اعرفهم معرفة شخصية، قالوا احنا مش هنقدر نحضر القضية دي. وسبحان الله يعني رحت كم واحد منهم القبل القضية، بس كنت حاسس فيه انه هو بيتقاول معايا شيخ ابن النيل، يفهم معنى الكلام ده. يعني انا حسيت انه هو بيتقاول، حسيت انه هو تاجر، مش مش مش مش صديق يعني. يعني سبحان الله. المهم بعدين في يوم كده انا واقف عند المكتب بتاعي، لقيت أستاذة محامية أنا أعرفها من فترة كانت شغالة مع محامي تاني، فنديت عليها قلت لها يا أستاذة حصل كذا كذا كذا والموضوع كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قالت لي طب بص ايه ده خالص كده، هو الموضوع ان شاء الله يعني ربنا يسر ونشوف له حل، لكن احنا مش هنحضر اول جلسة. شوف العجب يا شيخ بقى، شوف العجب، فما نحضرش الجلسة بتاعت يوم 9/3 ده يا شيخ، والقاضي من كتر القضايا اللي من نفس النوع بتاعي ما فتحش القضية يا شيخ ولا بص في الورق بتاعي وحكم بمئة جنيه غرابة. حكم بمئة جنيه، انا بقيتش مصدق. مئة جنيه انا مستني. لا طبعا كويس، لا انا مش انا مستني خبر مفجع يعني، قال لي شيء يعني، قالوا من 3-5 و10,000 ده يعني هو ده اقل الاضرار يعني، ثم بقى تعمل استئناف ونقض للحكم، واخد بالك؟ فسبحان الملك، سبحان الملك، ما يحضرش حد خالص ويتحكم بمئة جنيه. انا ما بقيتش عارف اقول ايه، فانا بلغت طبعا، انا ما قدرتش طبعا احضر في المحكمه، فكنت باعت حد من من من اللي بيشتغلوا معايا يروحوا يشوفوا الموضوع ايه. لا مش قضيه ضرائب، قضيه تموين يا شيخ منيل، تموين يعني، مفتش تموين ظالم يعني، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. والله ما نسيته من الدعاء لحظه، والله ما نسيته من الدعاء لحظه واحده ما نسيته منها. دعيت عليه لما يعني أسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل فيما دعيته عليه يعني. فسبحان الله، جيت بقى إيه أصلي بعد الإيه، بعد ما عرفت الحكم، فرحت أصلي تمام، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وحتى أردد في الحمد لله رب العالمين. والله والله أنا ما بقيتش داري، أنا كم مرة قلت الحمد لله رب العالمين مثلا، واخد بالك؟ وسبحان الله العظيم يعني القرآن ده كأنك فعلا بتكلم ربنا، كأنه كأنك يعني ايوه هو ده اللي انا عايز اقوله بالظبط يا شيخ ابو الرحمن. والله خلاص اياك نستعين وبيهدور الحمد لله رب العالمين، والله بالظبط زي ما انت بتقول كده، هو ده الوصف اللي انا عايز اوصفه يعني، الله المستعان. وسبحان الملك، سبحان الملك. وفجأة بقى يا شيخ بعد ما الموضوع هدي شوية وانه الناس بدأت تتصل بي تهنيني وعرفت طبعا انه الحمد لله الموضوع عدى والناس بتتصل بي، وفاجأ بانه في ناس كتير كانت عمالة تدعي لي وانا ما اعرفهمش. والله يا شيخ سعد، والله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في ناس كتير كانت بتدعي لي وانا ما اعرفهمش يعني، بقيت اتعجب. ومنهم مثلا الشيخ صديق يعني عندنا في المنصورة سبحان الله، شيخ ربيع، قال لي انت عارف ليلة 8 احنا في صلاة الفجر دعينا لك، رحت للشيخ الامام وقلت له احنا ليلة اخ في كرب وعنده قضية فادعي له. كل ده انا ما اعرفوش والله يا شيخ. فسبحان الملك العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى وعز وجل، والله سبحانه وتعالى، والله كان دعاء مخصوص فعلا. سبحان الله العظيم. فالدعاء يعني وقيام الليل بقى يا شيخ، انا ما حسيت بحلاوة لقيام الليل زي ايام اللي فاتت دي. ايام اللي فاتت دي كان قيام الليل بتاعه له لذة وطعم غير عادي، غير عادي. لا انت بقى بتستحضر، بتتذكر يا شيخ بقى الفترة اللي فاتت اللي انا شفته كان مؤلم كتير قوي بالنسبة لي يعني، كان مؤلم قوي. فحسيت بحلاوة العمل اللي كنت بعمله يعني، سبحان الله، وكأنه يعني ما بنجيش الا تحت ضغط بقى ولا ايه. منجيش اللي تحت ضغط الله سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، ويعني سبحانه وتعالى عز وجل هو يعني رؤوف بالعباد والله. يعني في مرة برضو عمرو ابن الشيخ أبو عبد الرحمن، فكنت قاعد طبعا بتكلم مع الجماعة كل شوية يسألوني انت عملت ايه وكده، فقلت له حكيت لهم بقى ان قابلت الأستاذة ديت وقلت لها كده، وقالت لي ان مش هنحضر في اول جلسة وبتاع. فلقيت عمرو اللي عنده كام سنة يقول لي يا بابا ده اول الفرج، انها قالت لك كده ده اول الفرج. قلت الله المستعان، ان شاء الله تبقى يعني فرج قريب ان شاء الله. يعني سبحان الله برضو كانت كلمة جميلة قوي بعد ما عرفوا الحكم بمية جنيه. لقيت عمرو برضو بتصل بي بيقول لي ها عملت ايه يا بابا، دفعت الجزية، دفعت المية جنيه الجزية. قلت له ايوه يا ابني. المسلمين هو اللي بيدفعوا فعلا الجزية دلوقتي الله المستعان. سبحان الله العظيم، المواقف دي بتالي ما تتنساش يا شيخ سعد ولا ايه، ما تتنساش. الله المستعان يا رب. يعني كانت فترة يعني عصيبة وعدت بحلوها وبمرها، والله يعني انا اشهد انه ربنا كان قريب قوي مني في الفترة دي سبحان الله. يعني انا استشعرت عظمة الله قوي في الفترة دي، ودروس المستفادة من المرحلة دي او من الخطوة دي سبحان الله كانت كتير قوي، كتير جدا، يعني فوق ان انا اعرف اعبر عنها. يعني عايز اقول كلام اكتر من كده، بس يعني اللغة بتاعتي مش مساعداني ان انا اقول اكتر من كده. فسبحان الله العظيم، ويعني سبحانه وتعالى عز وجل يعني هو الرحيم الرحمن، فعلا هو الرحيم الرحمن. ولو قعدت اعبر عنها واتكلم عنها كتير وانا مش فاهم، يعني مش دارس لغة ومش دارس فقه زي مشايخنا اللي موجودين يعني، لكن الله اكبر الله اكبر الله اكبر. والله انا متأثر جدا متأثر جدا يا شيخ والله من المرحلة دي سبحان الله العظيم. اللغة العربية لا تظهر يا اخوة ان شاء الله، وممكن تعملوا كده هوت، اللغة العربية لا تظهر، بيظهر علامات استفهام، فاللي عاوز يكتب لغة عربية يعمل ذال وواقف على الانجليزي، وبعدين يعمل Alt Shift يمين Control Shift يمين، ويكتب بقى بيظهر بالعربي ان شاء الله. طولت يا شيخ سعد، بس انت وحشتني بقى وكان لازم احكي لك يعني. طيب في حد ان شاء الله يريد الله يحفظكم. برضو علامات استفهام اختنا مناجية، الله يجزكم الخير. طيب من يريد الله ان شاء الله يرفع يده او يكتب رقم 9 على التكست ان شاء الله ياخذ اللقب مباشرة. طيب فضل يا شيخ، الله يجزكم الخير، فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذا فضل الله تبارك وتعالى مع الوهر وهر عربي أختنا الكريمة، هذا فضل الله تبارك وتعالى أخي الحبيب أبو عمرو، فعليك أن تحمد الله تبارك وتعالى عليه، وعليك أن تحرص على المداومة على حمد وثناء سبحانه، فهو المستحق الثناء سبحانه. وكل إنسان عندما تصيبه مصيبة أو يحس بكرب فإنه يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وهذا حال المؤمن. ولكن ما نحتاجه حين نستشعر هذه اللذة وجمالها أن نداوم عليها، ونحن نستشعر أن لذة قيام الليل فإنه يؤنس القلوب فهذا الطمأنينة وهذا الراحة. فالنهر 9-3 يا أبا عمر هو يوم الفرج، يعني يوم الفرج 9-3 حلت مشكلتك وأنهينا أن المشكلة التي كانت تشغلني في الفترة المالية كلها في يوم 9-3 سبحان الله. من أمس يعني أنا داخل عند الناس والناس في الاستقبال وكذا، أنا بدي أدخل ولا أخونا الحبيب عبد السليم اللي جاء خيرا هو يعني يتصل علي، الله يكرم بحياكم أختي الكريم، ولا أخونا عبد السليم يتصل علي، فأنا في موقف محرج، يعني محرج جدا، فأنا برد عليه المشكلة عايز أدخل والناس تنطلق، وتعرف إحنا في هذه القضايا العشوائية مشكلة يعني الواحد وانت وجه داخل كيف، فانا مش عارف طبعا اقول اخر اعتذرت من الاخ عاصم قلت له سامحني يا مولانا، لكن انا الان داخل على الانهاء القضية اللي ابعدت عنكم، سامحني الناس موجودين الان على فالله على الباب بيستقبل كذا، فسبحان الله فالحمد لله. فالظاهر 9-3 كانت يعني يوم نهاية الأمور. العربي لا يظهر أختنا الكريمة، العربي كما قال لكم أبو عمرو وأنتم حاطين على بداية الإنجليزي تضغطون حرف الدال فتطلع لكم نقطة اللي تطلع مثل ما طلعت للشيخ ابن النيل، وفورا بتحولوا كتابة للعربي تكتبوا هو مكتوب فيطلع الكلام العربي موجود، أو تكتبون بالحرف اللاتيني لأن البالتوك الظاهر اليوم في مشكلة. أنا دخلت وتفاجأت يعني إنه في مشكلة باللغة العربية، نعم بيحط حرف الدال بس هو حط على الإنجليزي. سؤال إذا في وقت، أنا كنت أخذت اللقط علشان أرجعكم لأخرج لا المستعان، أنا كنت أخذت الناقص لأبدعكم لأجل حاضر حاضر اقتناء. إذا كان سؤال سريع سريع سريع أذيب عليه إن شاء الله قبل أن يغيب إلا السر، لأن كان يحتاج إلى وقت أطول ويأجله بعد أذنكم، لكن الحقيقة الواحد يعني اليوم أنا كنت عايز أخذ يوم نقاهة فقلت لازم أدخل اليوم عندكم حتى لو كنت عايز أن أرتاح ونقاها كم، لكن لازم أدخل وأسلم عليكم وأجلس معكم قليلا حتى لو كان واحد مع كل التعب اللي هو فيه. طيب حتى تكتب أختنا سؤالها إن شاء الله. الله المستعان وعليه التكلان هو الحنان سبحانه وتعالى. إذا لا نعم يا نقاها لا لا لا لا لا ليس شرطا يعني طبعا أختنا المنادية أخونا سكرات أو أخوا الأخت أظن سكركات يكتبون بالعلامات الاستفهام. أما النسيان فليس شرطا أن يكون من الذنوب، لكن الذنوب تورث النسيان، يعني بمعنى ليس كل من ينسى يكون بذنب، ليس كل من ينسى بذنب، ولكن الذنب يورث النسيان. ولهذا البيت المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ولهذا قد نعم الذنوب تكون سبب في حرمان العلم، الذنوب تكون سبب في النسيان، الذنوب نعم قد تكون سبب، لكن ليس كل نسيان سببه الذنوب. في احيانا الانسان يمكن ان يصاب بمرض، يعني مثلا يمكن ان يصاب بنقص الليتوينز. إذا نقص عند الإنسان الليتوينز يصيبه النسيان، وبالتالي الإنسان بيروح بيفحص الليتوينز كذا، لأن هذا قد يكون قضية عضوية، يكون قضية عضوية. فإذا أصاب الإنسان نقص في الليتوينز طبعا يصاب بالنسيان. يعني مثلا واحد عنده لو راح فحص البيتول بطلع عنده 200 ولا 250 طبعا بده ينسى، بده ينسى طبعا. فلما يكون عنده مثلا 500 ولا 600 نعمل ويا البيتول، فهذا بيضطر ياخذ له كورس اداري، ياخذ بعض المأكولات ويداوم عليها علشان يرفع البيتول عنده قبل يرجع يتذكر. فلعل المسألة اتضحت إن شاء الله. إذا ليس كل نسيان سببه الذنب، ولكن الذنوب تؤدي إلى النسيان. وضحت أختنا الكريمة؟ الله يحفظكم. طيب تفضل يا أبا عمرو اللاقط لكم حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يجزيك الخير يا شيخ. أنا كنت كنت بسأل، هل المساح، المساح ده اللي هو بيقيس الأراضي خصوصا الورث، فهل المساح ده يعتبر من الكتبة؟ هو بيقيس مثلا ناس ورثت مثلا 5-6 فدادين، فبيجي على بالظبط كده يا شيخ، هل يعتبر من الكتبة؟ مش عارف، عايز اللقطة يا شيخ. طيب فضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. المساح أخي الحبيب، المساح هو يقوم بمهمة ضبط المساحات للأرض، فهذا ليس له علاقة في كونه من الكتبة الواردين في آية الدين، لأن آية الدين متعلقة بكتابة الدين، بكتابة الحقوق، وليس لهذا علاقة بعمل المساح. المساح يقوم بالنظر لقياس الأرض وضبط مساحاتها وتحديد جهاتها، فهذا ليس من كتابة الدين، لأن هذه وظيفة غير متعلقة بكتابة الدين. لكن لو جاء واحد يكتب دين بين رجل وآخر في مسألة أرض، ويقول إن هذا فلان كذا له أرض لغدا، هذا كاتب، نعم تمام. أما المساح هو مثل اللي بيوزع، هو مثل اللي بيكيل، هو وكيل الأرض، وبالتالي يحدد أطرافها ومساحاتها، فليس من كتبة الواردين في آية الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أنا أعود اللاقط لكم وأستسمحكم وأستأذنكم للخروج إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن أخرج أذكر أيها الكرام، الغرفة باقي لها 5 أيام وينتهي صبغها. الحقيقة أنا كنت خايف، يعني الشهر الماضي سبحان الله انتهى الصبغ، لكن أنا يعني كنت على الهاتف مع البديل والحمد لله أنا هنا وصبغنا. كنت خايف سبحان الله الشهر هذا تكون الأمور شادة عندي وما أستطيعش أن أعمل شيء يعني، لكن أحببت أن أذكر باقي الغرفة 5 أيام وينتهي صبغها. فإن كان من أحد يعني يستطيع أن يقدم شيئا، صبغ الغرفة لشهر يكلف تقريبا 700 ريال، 700 ريال يعني 132 دينار، يعني تقريبا 700 × 3.75 كم يطلع بالدولار يا عبد الرحمن؟ الدولار 3.75 ريال صح؟ 700 ريال كم يطلعوا دولار؟ 200 دولار واكثر شوي، يعني تقريبا 200، تقريبا 200 دولار الا شوي، تقريبا 200 دولار، تقريبا 200 دولار يعني تقريبا مع 190، يعني يعتبر 190 دولار، تقريبا 190 دولار، 700 ريال 135 دينار اردني. فمن كان يود ان يقدم شيئا عن طريق البديل او يبلغني ونسق له كيف يحولها للبديل على رقم بطاقة الغرفة ان شاء الله تبارك وتعالى، ولعلكم ان يعني تذكر بالاعلان لصب الغرفة حفظكم الله، فلعل احدا يحب ان ينال الاجر فيساهم فيه. باليورو لا، الاردني ما بيطلعش مالنا، الاردني ثابت، الدينار الاردني ثابت، لكن الدولار بيطلع ينزل والجنيه بيطلع بينزل. الدينار الاردني مش معين، الدينار الاردني ثابت سعر ابو عمرو، لكن الجنيه معين، الدولار معين، اليورو معين. اليورو اليوم نازل شوية، يعني تقريبا 140 يورو، اليورو نازل شوية اليوم، يعني تقريبا بيطلع 140 يورو، أو كما يقولون أورو، أورو يعني هذا اللفظ اللي بالفضول أورو. جزاكم الله خيرا. اختار الكريم المنادي، اذا كان عندكم الاعلان، اذا كان عندكم الاعلان نريد يعني تبعونه ان شاء الله في الغرفة تذكرون الناس. وانا قبل ان اخرج حامل تنقيط للداخلين علشان يحكوا ويرضوا، حتى يعني لا تنسوا بعدين يصير مشكلات. وقبل أن أخرج أقول جزاكم الله خيرا جميعا، كل من قام على متابعة الغرفة والقيام على شأنها برامجها في فترة غيابي، أنا ما كنت موجودا، لكن كنت واثقا أنكم يعني لن تتركوا الغرفة وستحرصون على بقائها ودوامها. وبالمناسبة الغرفة الشهر القادم هل تعرفون كم يكون مدى عليها الشهر الجاي؟ طيب انا بس اقول لك يا ابا عمر قبل ما تقول، الشهر الجاي تعرف كم يكون مدى على الغرفة؟ مين بيعرف؟ سبحان الله، الايام تمضي تمضي سريعا، سبحان الله، يا سلام، بنكون 5 سنوات، 5 سنوات الشهر الجاي، بنكون 5 سنوات يا جماعة. شوف الأيام تركض، سبحان الله، 5 سنوات، 5 سنوات يا كرم. وهذه الغرفة قائمة عاملة بفضل الله تبارك وتعالى، وعامرة بأهلها، وغرفة باقية على منهجها 5 سنوات، ولا هذا أمر طيب مبارك، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. لا، حط حرف الدال أختنا علشان يعني هو طلع فقط رقم الغرفة، رقم البطاقة واسمي واسم الغرفة، والباقي ما طلعش أختنا، فلعلكم أن تضعوا حرف الدال كما تفعلون تكتبون، برضه ما طلعش اختنا الكريمه، ما طلعش. طيب خذوا ابا عمرو اللقط لكم نسمع.